بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي فآمن الصالحون فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا